Mi vicino di fare il discorso che ho fatto in Italia. عليك يا سيدنا. mine este secret pe care nu l-a de, pe nu l-a de este secret. ومن يعمل من الصالحات إن الذين سبقوا Amen. 身， 站起来。 我们行了，行了，我下个水也骂了，我们行了，咱们谁敢这样？你，我 操！ 我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！ 我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我 操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我 وَأَشْهَرُ الْمَدَى 的 那叫蛇生虎。 وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حق رسول الله الكريم قال بيديه تسيب الأسرار Thank you. ده بيه Yeah. كده بتنزل من Oh, ないや どう سوق ذكر يا موسى. كل ما يكون الناس الموسى عليه.